ثم يهدد ويتوحد المشركين والكفار ومنكر البعث. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الذين لا يرجون لقاءنا، الرجاء في الأصل توقع الخير، وقد يستخدم في توقع الشر. من هنا تستخدم كلمة الرجاء في التوقع مطلقا، خيرا كان او شر. ان الذين لا يرجون لقاءنا اي لا يأملون في ثوابنا ولا يخافون عقابا. لا يرجون لقاءنا منكر البعث، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، سكنوا الى الدنيا واطمأنوا بها وظنوا انها الدار الوحيدة وليس بعدها من دار. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الواو والعطف، والعطف إما لتغاير الوصفين وإما لتغاير الفريقين. إن الذين لا يرجون لقاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وهم أيضا غافلون عن آياتنا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون بأعمالهم. ذاك إذا كان العطف لتغاير الوصفين. أما إذا كان العطف لتغاير الفريقين فهؤلاء غير هؤلاء. الأولين، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها منكر البعث. والذين هم عن آياتنا غافلون فريق آخر، الذين ألهاهم العاجل عن التفكر في الآجل والعمل له، الذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك الفريقان، أولئك الفريق الذي اتصف بهذه الصفات، مأواهم مصيرهم ونهايتهم النار بما كانوا يكسبون. أيها الأخ المسلم، الدنيا أمرها قصير وخطوها عقير وزادها قليل. مهما كان العمر، أين نوح؟ كم كان عمره؟ مات. وما من حي إلا ويموت، ولابد لهذه الدنيا من نهاية، وكل ما له بداية لابد أن يكون له نهاية، ونهايتنا إلى الله. وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. والذين ألهاهم العاجل وألهتهم الدنيا وزخرفها ونسوا لقاء ربهم، أو لم يعملوا لذاك اليوم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، مهددون. لكن الله تبارك وتعالى يترك الناس في دائرة الإمهال، وطالما نتنفس فنحن لازمنا أحياء، وما زلنا أحياء ولا بد طالما كنا في دائرة الإمهال أن ننجو بأنفسنا. سنعود إليه ونرجوه ونتوب إليه، وبدا الدهرة تتميز الأشياء. يبين ربنا تبارك وتعالى مصير المؤمنين المتقين الذين تفكروا في الآيات وأيقنوا بوجود الخالق سبحانه وتعالى فعملوا لرضوانه وابتعدوا عن مساخطه. نقول عز من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يهديهم ربهم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم يسلك بهم السبيل إلى النعيم وإلى الجنة، يهديهم يدلهم على الطريق الذي يبلغون به الجنة، يهديهم بإيمانهم يزيدهم ايمانا على ايمانهم، يهديهم بايمانهم لادراك الحقائق فيبصرون ما لا يبصره غيرهم، يدركون الحقائق. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بسبب ايمانهم، بسبب ايمانهم يهديهم، والهدايه الدلاله بلطف على المطلوب، يهديهم ياخذ بايديهم يسوقهم الى الخير سوقا، يهيئ لهم سبيل الرشاد والفلاح في الدنيا وفي الاخره، تجري من تحتهم الانهار، من تحت اسراقهم، من تحت قصورهم في الجنه. وذاك امر لا يدرك، لا يدرك بالعقل، وانما الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما في الجنه من دنياكم الا الاسماء، الاسماء. اما الحقائق فشئنا، هي انهار اسم، اسم جنة، لكن تنفذ اين تجري، من اين تنبع، اين تصب، لا احد يعلم. تجري من تحتهم الانهار، انهار قيل هي انهار العسل كما قال ربنا، انهار من عسل، انهار من لبن، انهار من ماء عذب، انهار من خمر، لكن كيف تجري، من اين تنبع، اين تصب، ما شكلها، ما هي شواطئها، ما عمقها، واين قعرها، من اي شيء هي، مجاري هذه الانهار اين، تحت الاسره، تحت البيوت، تحت القصور، حول القصور. يجري النهر مع صاحبه حيث سار كما قالوا، يشير اليه فيجري حيث اراد، تجري من تحتهم الانهار، في جنات النعيم، في جنات النعيم. دعواهم، الدعوة مصدر دعا يده، كالشكوى مصدر شكا، دعواهم اي دعاؤهم فيها. سبحانك اللهم، ايقولون ذلك، وكيف يقولونه ومتى يقولونه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ينهمون التحميد والتسبيح كما تنهمون النفس. هل تشعر بنفسك وانت تتنفس؟ هل تشعر؟ هل تقصد ان تتنفس؟ هل تستطيع ان تمتنع عن النفس؟ هل يكلفك التنفس مشقة؟ هل تتعب من التنفس؟ هل تمل؟ فذاك التحميد والتسبيح لأهل الجنة، كم نفس ينهمون التحميد والتسبيح كما تنهمون النفس، دعوهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. إن تحية بعضهم لبعض، تحية بعضهم لبعض، يحيين بعضهم بالسلام. السلام قول لا اثم فيه ولا كذب ولا لغو. الدعاء بالسلامه، تحيه فيها سلام، السلامه من الافات، السلامه من الاثام، السلامه من كل ما يعكر الصف، والدنيا فيها ما يعكر الصف الكثير. اما هناك فالسلامه المطلقه، تحيه فيها سلام، يحييهم ربهم بالسلام، تحييهم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، تحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، حين يبعث الناس يبدأون بالحمد، وحين يستقر أهل الجنة في الجنة ينتهون بالحمد، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. بدأ ربنا الخلق بالحمد وأنهاه بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وأنهاه بالحمد، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يقين الحمد لله رب العالمين. بدأ بالحمد وانتهى بالحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال بعض الناس محاولا تفسير الآية فقال إذا جلس المؤمن في جنته مستمتعا بها فاشتقت نفسه بشيء فيقول سبحانك اللهم. إذا رأى الطير ولحم طير منا يستعون إذا رأى وسهاء قال سبحانك اللهم. فجاءه ما يشتهيه بالتحية والسلام من الملائكة فحين ذاك ورأى اللطف والكرم والمنة والنعمة قال الحمد لله رب العالمين. تحيتهم فيها سلام أي إذا أكرموا بما يشتهون وجاءهم ما يشتهون جيء به بالسلام. إذا اشتهوا شيئا قال سبحانك سبحانك اللهم كما كان في الدنيا كلما رأوا آية رأوا القمر منيرا فقالوا سبحانك. رأوا الطير يطير قالوا سبحانك. رأوا السمك في البحار قالوا سبحانك. كلما رأوا الآية قالوا سبحانك اللهم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. فكذلك في الجنة كلما استحوا شيئا قالوا سبحانك اللهم وذاك هو الطلب. جيء للشيء المستحى بالتحية حين حصلوا عليه وذاقوا ومن ذاق على افكار الحمد لله رب العالمين. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والقوم في ذل الشرك بعث وقومه يعبدون الاصنام ويسجدون للاوثان يغيرون على الجار لا يراعون حرمه ولا يصلون رحمه. ارتكلوا من الشرور ما لا عد له ولا حصر. ظلم شرك بغي غدر كل ما يخطر على البال من شرور ومآثم ارتكبوها دون رابع. وحين جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالنور المبين وبالقرآن العظيم يأمر بصلة الأرحام وحفظ الجوار وصدق الحديث وعبادة الله الواحد القهار وترك الأصنام استجاب له القليل استجاب له الفقراء والعبيد. أما أصحاب السلطة والسلطان وأصحاب المال فكانوا من أشد الناس عداوة له. والأغرب من ذلك أنهم سألوهم آيات معجزين له أن يكون له بيت من زخرف أن يغطى في السماء أن يحول جبال مكة ذهبا خالصا أن يأتي بآية كعصا موسى أو كناقة صالح أو أن يحيي آباءهم. أنكروا البعث وقالوا إذ إن حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا لا يبعث الله من يموت وزحم وهو صابر عليهم يدعوهم بالحكمة وبالموعظة الحسنة يحزن عليهم وفاجئوهم بالتحدي والكبر والتجبر حتى على الله. فوقفوا وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ظلام نشأ من الظلم والظلم ظلمات في الدنيا وفي الآخرة. بدلا من أن يسألوا الله الهداية اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك تهدينا إليه بل بلغ الغباء والجهل والجبروت بلغ الغالب. ان كان حقا فانكر حذاره. شيء غريب. وحلم الحليم سبحانه وتعالى وستر الرحيم لم يستجب له، بل انزل توجيها عاما قال فيه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. واذا مس الانسان ضر دعانا بجنبه او قاعدا او قائما. اجابهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: ان حدث واستجاب ربنا تبارك وتعالى وعجل لهم ذاك الطلب كما عجل لهم الخير، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. والتعبير فيه لفت اذ القياس: ولو يعجل الله للناس الشر تعجيلهم لهم بالخير. فقال استعجالهم، وكأن الله تبارك وتعالى يعجل خير الناس من قبل ان يستعجلوا، فكأن استعجالهم للخير تعجيل له لبيان لطفه ورحمته وسعة كرمه. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم للخير لقضي اليهم اجلهم لاهلكهم في التلو والمحضر ولاماتهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، اي لا نعدل لهم الشر الذي استعجلوه بل نمهلهم. والكلام فيه حد اختصار لا التقدير: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. فلا نعجل لهم، ولكن نذرهم من غيرهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون عقابا ولا يرجون ثوابا. فنذر نترك الذين لا يرجون لقاءنا لا يؤمنون بالبعث، لا يخافون حسابا، لا يرجون ثوابا، لا يخشون عقابا. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم تجاوزهم لكل حد يعمهون يترددون ويتحيرون. والعمى في البصيرة كالعمى في البصر. الدليل على كذبهم في استعجالهم للشر: واذا مس الانسان الضر المرض القحط الكذب نقص المال، اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه، اي دعانا لكشفه لجنبه ملقيا لجنبه مضرعا او قاعدا او قائما، اي دعا ربنا لكشف الضر عنه في جميع احواله مضطجعا قاعدا ماشيا نائما واقفا في جميع احواله. لا يفتو عن الدعاء ولا يتخلى عن الدعاء طالبا كشف الضر. دعانا لجنبه واضعا لجنبه مضطجعا او قاعدا او قائما. فلما كشفنا عنه ضره مغوى كأن لم يدعونا إلى ضر نفسه، نسي الدعاء ونسي الله وعاد إلى سيرته الأولى من كفر أو من عصيان. والآية قيل إنها في الكافر على يد الخصوص، إذ هو الذي يلجأ إلى الله حال الضر وينسى الله حال الرخاء. وقيل بل الآية في كل إنسان حتى الصالحين منهم في حال الشدة يجتهد في العبادة ويجتهد في النبوغ ويجتهد في الدعاء، وحال الرخاء ينسى أو يعود إلى عصيانه. مرة كأن لم يدعونا، مرة استمر في سيرته الأولى كأن لم كأنه كأن لم أي كأنه لم يدعونه للحب إلى ضر مسه. كذلك أي كهذا التدين الذي حدث لهذا الإنسان الغافل الذي ينسى الله في الرخاء ويتذكر الله في الشدة، كذلك كهذا التدين حدث له زين للمشركين ما كانوا يعملون، للكفار والمشركين ما كانوا يعملون. والمزين هنا هو الله، أي المزين هو الشيطان لقضاء الله وإرادته. الآية وإن كانت نزلت كما قيل ردا على القائلين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، إلا أن بعض العلماء قال الآية أيضا تنبيه وتوجيه للناس كافة وللمسلمين كذلك، إذ قد يغضب الإنسان على ابنه فيدعو عليه، قد تضيق به الأسباب فيدعو على نفسه، فإن حدث وفعل ذلك فقد يستجاب له. وهل يستجاب للإنسان المسلم أو الصالح إذا دعا على نفسه أو ولده وماله؟ هل يستجاب له؟ البعض قال لا يستجاب له، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستجيب لحبيب على حبيبه، قال بعضهم ذلك، وقال البعض بل قد يستجاب له وقد يصاب دعاؤه أبواب السماء مفتحة، وقد يصاب دعاؤه ساعة قبول فيستجاب له في الشر كما استجيب له في الخير. ويروى في هذا دليل، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة بطن الواط، وكان الرجال يتعاقلون الثلاثة أو الأربعة على بعير واحد، وجاءت النوبة على رجل من الأنصار فأناخ البعير وركب، وحين أراد أن يبعث بعيره تلدن عليه، تعصر عليه، فاغتاظ الرجل من بعيره فقال للبعير لعنك الله، كلمة جدر لعنك الله. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا اللاعن بعيره؟ قال انا يا رسول الله، قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. ثم وجه للناس معه هذا التوجيه، لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذا الحديث يؤكد ان الله تبارك وتعالى قد يستجيب للداعي الذي يطلب شرا لنفسه او لولده او لماله ساعة دعائه، فقد تصادف ساعة إجابة. من هنا نرجع العلماء على ان الانسان مهما غضب فليحذر ان يدعو على ولده او ان يدعو على نفسه او ان يدعو على ماله او ان يدعو على حبيبه او صديقه وما الى ذلك. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك مهددا اهل مكة، ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجد القوم المجرمين. طلبتم العذاب وطلبتم ان تمطر السماء حجارة عليكم، أأمنتم ان يستجاب لكم؟ وان حدث ونزلت الحجارة ماذا يكون حالكم؟ تلجؤون الى الله كعادة الانسان اذا مسه الضر دعانا، اذا فهم كاذبون في ادعائهم. ولولا ان الله لطيف لاجابهم لهذا، فينبههم ويحذرهم ويهددهم. القرون الماضية مررتم عليها على ديار ثمود وديار عاد، ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، اي لما اشركوا وكفروا، ان الشرك لظلم عظيم. لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات لما كانوا يؤمنوا وما صح منهم وما استحسنوا ان يؤمنوا، فقد صدق في علم الله انهم يموتون على الكفر، لذا لم ينزلهم. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين، اي كما جزينا هؤلاء نجزي كل مجرم في كل زمان ومكان. ولو يعجل الله للناس الشر استبدلهم بالخير لقضى اليهم اجلهم. قراءه لقضي اليهم اجلهم، لقضى اليهم اجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. واذا مد الانسان الضر دعانا جنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. بعدما اهلك ربنا القرون الاولى بظلمهم ولانهم لم يؤمنوا، وسبق في علمه انهم يموتون على الكفر فلم ينزلهم واهلكهم، جعل الامه المحمديه خلائف يخلف بعضهم بعضا، او يخلفونه من اهلك من القرون، او هم خلفاء الله في ارضه. والخلائف جمع خليفه. ثم جعلناكم خلائف في الارض من اجل الاختبار، من اجل الامتحان، من اجل الابتلاء، لننظر كيف تعملون، اي نعاملكم معاملة مختبرة، فتظهر اعمالكم في الوجود وقد علمها سبحانه اجلا. ولو شاء لادخل اهل الجنة الجنة وادخل اهل النار النار من قبل ان يخلق الدنيا، لكنه اراد ان يظهر عدله وان يعلم الدعوة اظهارا لحجته. خلق الدنيا وترك الناس فيها مخيرين، وبين لهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر، وارسل لهم رسل وتعهدهم بالرسالات وبالكتب السماوية، مختبرا اياهم اي معاملا لهم معاملة مختبر، حتى يظهر علم الغيب ويتحول الى علم شهادة، فيؤاخذهم بما ظهر من اعمالهم تحقيقا واظهارا لعدله سبحانه وتعالى. وفي الآية بسكة. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر ماذا تعملون، أم قال لننظر كيف تعملون. كيف ينتبه لننظر كيف. إذن فالعبرة في العمل بالكيفية والبيئة، وليس الحساب على ذات العمل. اساس الحساب ليس ذوات الاعمال، وانما الجهات والكيفيات للاعمال. لذا قال لننظر كيف، والمثال على ذلك انفق رجل ماله، عمل صالح، انفق ماله على الفقراء والمساكين وفي الخيرات، ذاك هو العمل. اي حاسب عليه ذات العمل، عمل طيب، لكنه اراد بذلك مدح الناس ولم يرد بذلك وجه الله. تلك جهة الامن. انفق بسفاهة، معارضا لقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. كيفية حج بيت الله الحرام؟ كيف الحج كعمل مطلوب؟ كيفية الأداء؟ هذا هو المحاسب عليه الإنسان، الكيفية. فانظر لنفسك كيف تؤدي العمل. الصلاة لا تحاسب على الصلاة كصلاة، على ذات الصلاة حد ذاتها، ركوع وسجود وأقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، تلك هي الصلاة. أنت لا تحاسب على ذات الصلاة، وإنما تحاسب على كيفية الصلاة. لذا حين يتحدث ربنا عن المصلين يقول عنهم يقيمون الصلاة ولم يكن أبدا يصلون. لم ترد في القرآن أبدا يصلون، بل قال يقيمون الصلاة. وحين جاء بفعل الأمر قال أقيموا الصلاة. لكي تأتي الصلاة قائمة معتدلة على الكيفية الواجب. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.